باب حلف المشترين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه آمين. أما بين كنا هناك الحديث اللي رواه الترمذي على القلب. القلب له ثلاث حالات: حالة كفر، حالة إيمان، حالة مرض وصحة. يعني في قلوب المؤمنة، قلب المؤمن هذا قلب حي، قلب الكافر قلب ميت. القلب صاحب الطاعة هذا صحيح، قلب القاسي هو بعيد عن الله. فالقلوب إلى ثلاث مراتب. القلب إذا كان حي بيكون مؤمن، معناه الكافر قلبه ميت، والمسلم قلبه حي. بدنا نشوف هالقلب الحي هذا، هالأعمال الذي يعملها. الأعمال الذي يعملها هل هو في غفلة أم في يقظة؟ كذلك الأحوال. قلنا روى الترمذي رضي الله تعالى عنه: حياة القلوب الإيمان. إما تقال فلان قلبه حي إذا كان مؤمنا، وموتها موت القلوب اسمه الكفر، وصحتها اسمه الطاعة، ومرضها اسم الإصرار على المعصية، ويقظتها الذكر في الله. دائما الإنسان بتذكر الله، ونومها الغفلة. هيك عم بيّن سيدنا الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب له حالات. لما بيكون مؤمن بيكون قلبه حي، لما بيكون كافر بيكون قلبه ميت. شلون كان ميت بده يفهم أو بده يدرك؟ ما بفهم ولا بدك ابدا. قال لي لا تروم من هونيك لسه بدق الباب، واحدة تقول له من هنيك. هذا لازم تحفظوه بناتي. في كتير ناس الواعظ بوعظهم او المذكر بذكرهم ما بتذكروا، او بتذكروا ساعة الحال. هذه كلها معروفة. ما بتذكر ابدا قلبه ميت ما هو حي، واللي بيتذكر وبنسى هذا قلبه مريض، واللي ما بيتذكر الا شيء قليل جدا هذا قلبه نايم. يعني اخو الموت، النوم اخو الموت. وهكذا الانسان العاقل لما بمرض بروح الطبيب عشان يداوي جسمه. فالقلب حق، القلوب إلى الأطباء خصوصية، القلوب والنفوس إلى الأطباء بيداوهم، وأطباء القلوب ببلاش، وأطباء الأجسام بالمصاري، ويا بتنجح يا ما بتنجح. لكن القلب، طبيب القلب قطعا القلب ينجح إذا صدق. إلى رأس مال، رأس ماله اللي قلبه ميت او قلبه مرضان او نائم، صدقه هذا رأس ماله. بتوقف مو على الطبيب، بتوقف على المريض. اذا صدق واجل عند الطبيب لابد بده قلبه يطيب، بصير قلبه حي. ان كان كافر مؤمن، وان كان مريض بصح، وان كان نائم بقعد من غفلته. اي القلوب الى ثلاث مراتب. بعدين ناس بيجوا على الدرس حاضرين الجسم غايبين العقل، حاضر الدقن، هذا مثل حاضر الدقن غايب العقل، واللي بده يستفيد العقل. فهمتوا بناتي؟ يعني ده انا يعني الذات شخصيته جسمه يعني وفي جسمه حاضر الجسم لكن غايب العقل. والانسان تابع العقل متابع لجسمه تابع لعقله. ففين بتوجه لما بتكوني بالدرس بتفكري في الخياطه في الروب ما بشيل انت جسمك في الدرس لكن قلبك في الروب هنيك وعقلك في الروب وعمالك وعم تفكري وبتصومي وبتقعدي في الروب. هون لو طلعتي ما بتشوفي. ليش؟ التطليع بده وجهه والوجهه متوجهه لهناك على الروب او على الخياطه. هذا امر واقع في وجود بناتي. لازم تكونوا صاحيات. لا تكونوا حاضرين الدقن غايبين العقل. لا، الجسم ما له فائدة. الفائدة في الروح في القلب في الوجهة. فالإنسان يستفيد بمقدار وجهته. وين وجهته متوجهة؟ هناك توجه للروح للخياطة. هي ما هي بالخياطة ما هي في الدرس. إذا واحد من أهل الله من أهل المكاشفة شوفه حاضر الجسم هون لكن قلبه ما هون عقله ما هون. عقله عند الروب، عقله عند الخياطة، عقله عند الكسر. بدأ كسر فلاني كسر فلاني ما بصير معه. وهكذا عم بيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي رضي الله تعالى عنه أن القلوب إلى ثلاث حالات. القلب إن كان مؤمن بيكون قلبه حي. طبعا مؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره من الله تعالى. لأنه الدين له ثلاث مراتب. أكثر الناس يمشوا على مرتبتين، مرتبة ثالثة بتركوها، خصوصي المدنيين العصريين الطبيعيين ما بعرفوا غير إسلام وإيمان. ومرتبة الإحسان ما بعرفوا هاي الإحسان. الإحسان مرتبة الصوفية رضي الله عنهم. مرتب اهل الصفاء، اهل الصفوه، اهل الزبده، الروحانيين الربانيين. قال الله تعالى كونوا ربانيين. قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج لمن استطاع اليه سبيلا. حج ايه ما تفرض عليه كان عنده مصاري يروح. والزكاة ما تفرض عليه إذا كان عنده مصاري أدي زكاته. أما الصوم والصلاة والشهادتين هدول ما بدهم مال. يجب على الإنسان هدول ملازماته للإنسان. إلا إذا كان مريض. المريض لا يمكن أن يصوم، بيصوم بعد قضاء. والصلاة صلاة لا تترك بشكل من أشكال، ولو على القاعد ولو على التشطيح ولو بالعينين بالعينتين بالومي ما الصلاة لا ترك. حتى الواحد كانت عم تطلع وهي عم تطلع حكم الصلاة، ولكن هذيك الحالة ما إذا كان ما في فرصة قبل ما تولد لأنه وقت الظهر بده يروح بعينيها. إذا ما قدرت بعينيها بتتوضى بعينيها بالومي يعني توضى وبتصلي الفرض. ما الصلاة ما لها حالة إلا إذا راح العقل. إذا راح العقل ما بقى. طول ما العقل موجود الصلاة. النساء كثير منهم بتساءلوا من الصلاة، يكون عم تغسل وتخلص خصيل أو كذا، يكون ما بتخلص خصيل للعصر مثلا، يكون روح الصلاة إيش الظهر أو بدها تروح الحمام. إيه الحمام صاحبة الدين تروح الحمام تصعد الغسل تطلع المكتب تصلي الظهر او بتصلي العصر او بتصلي الصلاة الدروع منها. هذا ضروري. مثلا مرضاني لتصلي ما بتشعل واقف على القائد، ما بتعرف قائد على التشطيح ومشطع، ما بتحسن بعينيها بالوم. يعني الصلاة ما لها حالة تسقط طول ما العقل موجود. بس العقل راح ما بقى مفروض عليها، راح العقل سلم. بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عبيبين الترمذي رضي الله عنه قال حياة القلوب الإيمان. إذا واحد قالكم الكافر بفهم لا تصدقوه، بفهم في الدنيا سوا عقل المعاشي بفهم، لكن العقل النوراني مثلا قضايا المربوطة في العبادات ما بفهم أبدا أبدا. لانه عقلي مو عقلي مطلقا، على يكون عقلي مطلقا، عقلي عقل المعاش بعرف يساوي، يعمل طيارة يعمل سيارة بعرف، لكن مسائل بتدله على الله ما بعرفها، الصوم الصلاة الحج الزكاة الإيمانيات الإحسانيات ما بفهمها. فلازم انتوا تفهموا انه الدين له ثلاث مراتب مو مرتبتين، لذلك الناس تنتقدوا الصوفية لأن الانتقاد انتقدوا نفسهم بدون شعور، ما عرفوا الإحسان، لو عرفوا الإحسان كان إحسان أربابهم الصوفية. قلنا الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنه ما عم صور دقون بلسانه، ما بده حاكم ولا قاضي، والأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة بده تصلي، فإذا ما صليت تكاسلت صارت مسلمة لكن فاسقة، لازم بده تصلي. وصوم رمضان كمان بده تصوم، إلا كان مرضاني ما بتقدر عذر بعدها بتقضي. وصوم رمضان والحج والزكاة، والزكاة كان عنده مال بالطالع، ما عنده مال عنده غنم بالطالع، عنده جمال بالطالع، ايش عنده حنطة زرع بالطالع، ما عنده شيء مفزع اي ما عليه زكاة، لكن بدها تؤمن في زكاة. الاسلام خمس مراتب، بدها تؤمن وتعرف انه الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا، هالخمسة بدها تؤمن بهم إنه هذول مفروضات على الإسلام. فإذا آمنت وما عملت فيهم أو واحد اسمه فاسقة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الإسلام دين مرتبة أعلى، مرتبة إيمان هي القلبية، مرتبة الإسلام مرتبة صورية باللسان وباليد وبالجسم، شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله باللسان، وإقام الصلاة بالجسم، وإيتاء الزكاة بالمال، والصوم بالجسم، والحج بالجسم والمال. جينا على الإيمان كله مراتب قلبية، ما لا لسان ولا يد ولا كذا، كله بالقلب. الإيمان أن تؤمن، الإيمان معنى التصديق، والتصديق محله القلب مو محله اللسان. التصديق الإيمان أن تؤمن بالله، تصدق بالله وملائكته، دول غيب عليكم بالنسبة للشهود العينتين غيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره من الله تعالى. هذا إيش اسمه؟ إيمان. يعني إيمان معنى التصديق، يعني بقلبك بتصدقي في إله وفي ملائكة وفي رسل وفي كتب وفي يوم وفي جنة وفي نار ويوم الآخرة وفي حشر وفي نشر وفي حساب وفي بعث وفي كل ما تأمني فيه، والقضايا كلها مقضية من الله، والقضاء خير شر من الله خلقا مو عملا. لا العمل، لا العمل إلكم مو له. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. مرتبة الثالثة الإحسان، هذا ما عم بشوفه من العالم إلا بالصوفية. الإحسان ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، شهود ذوق، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا أنت ما شفته هو شايفك، هذا الإحسان. بقى كثير ناس تقول لك الدين الصوفية ما فيه، لك يا بهلول أنت ناقص الدين، ناقص الإنسانية، أنت جبت الإسلام بس مرتبتين، إسلام وإيمان وقف. يغلق الدين، الدين بني على ثلاث مراتب، ثلاث أركان: اسلام وايمان واحسان. الاحسان لمراتب العالين الصافين اللي زبده اهل الصفوي، هذول قاموا فيه، هذول امورهم كلها ذوق، امورها كله انت ذوق، لا ذوق ما في انت، ليش؟ لانه قلبك مرضان. لكن اهل الاحسان بيشهدوا كل شيء اللي امروا فيه الله او امر بيذوقوه بنفس الذوق. مثل اذا كان واحد اخذ ماء وشرب الماء، شلون بتزوع بالماء؟ هكذا بتزوع. اهل الاحسان مرتبتهم مرتبة شهود، بيشهدوا الله، بيشهدوا الرسل، بيشهدوا الملائكة، بيشهدوا يوم الاخرة، عينين قلبهم، عينين قلبهم صحيحة قوية. قال الله تعالى: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. رؤية الحدائق الالهية ورؤية المغيبات ورؤية المعنويات اللطيفين لا تدرك بعين البصر. عين البصر مادية ما بتدرك إلا الماديات. أما الله ما هو مادي، ما هو جسم، ما هو حس تمسكي جبدك تمسكيه، ما هو مادي. إيه هذه بيك تدركين؟ تدركين في عين البصيرة. قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب الذي في الصدور. مين بيشوف الله؟ مثل ليلة القدر. ليلة القدر مين بيشوفها؟ أهل القلوب شوفها، والناس ما حدا شايفه، هو شايفه والناس حواليه ما حدا شايفه أبدا. إيه لو كان بعين البصر، لو كان حسيات كان كل اللي جنبه بشوفها. كان ليلة القدر شافوها كل اللي عم بتصيدوا السمك في البحر، الطائرين بالطيارة، اللي ماشيين بالسيارات، الأوافر السايرة بالليل، راعي الغنم وراعي الإبل عم برعى، كان كل اللي شافوها. لا، تنشاف عين البصيرة بناتي، وعين البصيرة هي المرادة عند الله. عين البصر اليهود له عين بصر، الحيوان له عين بصر. قال الله تعالى نعم قلوب للمين فلاسفة والحيوانات هذول كلهم لهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام كالدواب التوار والبقر، بل هم أضل منهم. ليش؟ قال أولئك هم الغافلون، غفلوا عن النور. العين ما بتشوف، بتشوف البصر. الإذن ما بتسمع، بتسمع السمع. القلب ما بفهم، بفهم فيه السر الإلهي الموجود. هذه غافلين عنها، الكفرة والفجرة والفسقة غافلين. ومنها الماديين الطبيعيين، ايه سيدي من اللي انت واهل الموضات وهكذا، ما عندهم خبر الا بشوفوه بعينهم او بسمعوه بإذنهم او بحكوه او بمشوه بيدهم. هذا اللي عندهم الوجود. إيه الله ما بيشاف بالعينين، إيه الله ما بيشاف الا بعينين البصيرة. الرسل الان الكبار الغيب كل الغيب، الجنة من الان بيشوفوها، النار من الان بيشوفوها. بين عينين، بعينين البصيرة لا بعينين البصر. عينين البصر ما بيشوف الا الشيء المحسوس. إيه الله ما هو محسوس. الله لو كان مادي حسي كان له محل، مثل ما بقولوا الناس حملوا الله فوق بالسماوات. وهو معكم اينما كنتم. سألني امبارح واحد، امبارح واقول امبارح، انه عم بيقول واحد بلا نسميه صحو الله من الشام بالتلفزيون او بالاذاعه، عم بيقول انه العروج كان في الروح لا بالجسم. ايه بقى اصبح محمد عزمته غيره. عروج الروح العارف بالله بعروج بروحه، هي مسألة بسيطة. لما الروح بتتلطف وبتتزكى بتصير عالم عالم اللطف واللطافة، تعرج. اذا بقى ما بقى له ميزة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، محمد صلى الله عليه وسلم عرج بجسمه وروحه، لكن جسم محمد ما هو في جسمنا، جسمه من نور. جاءت مره ستنا عائشة بدها تزنره حزم وحزان، عملت هيك ولا ما في شيء جوا؟ كان اذا مشى في الطريق ليس له ظل. ليش؟ لانه ما هو جسم، يعني جسم محسوس بتشوفي جسم، متقف في المرايه بتشوفي حالك في المرايه، جسمك وعينك ووجهك وكله، لكن تمسكيه ما في. هذا اسمه جسد، تجسد. اهل الله هذول بتجسدوا، مثلا بيكون بحلب او بالشام ببعت روحه لمحلين، لعشرين لخمسين مئة محل، للعراق لتركيا للحجاز لليمن للهند للسن، جسمه بتجسد. بنشوفه بخمله هو بذاته، لا ما هو، مثل المرايه تماما. شو المرايه لما تقفي شوفي صورتك تماما، هذا اسمه تجسد. اذا مسكتيه بيد ما بنمسك. الجسد غير الجسم، الجسم له دم وله عروق وله عظام وله لحم وله هذاك. لا، في المنام لما بتشوفي واحد مثلا من بعيد، يا بشوف حالك عنده يا بشوفي عندك، وينك بينك وبينه مسافات تعلم ان الله. روحه تجسدت، بتشوفي وبتحكي معه كلام، لكن مو هو صاحب الجسم، صاحب الجسد. نايمين؟ إذا شفتوا عبد الميزة قوة هيك براسة انطحوها ارضوها طيب، لأنه بروح عليه هذه. فهمتوا بناتي؟ لازم تفرقوا بين الاجسام والاجساد. الجسم هذا هو اللحم وعظم، الجسد كان رجل من اهل الله قاعد في مكة في الحرم عم بقرا درس، وإلا عم بيطوفوا حوالي الكعبة، وإلا واحد يدخل بين اثنين. فهموا ان هذا جسد مو جسم. قام بعدولي قال الجسد اذا رد واحد يمسكه بقدر اذا نظر اليه، تم ايضا بالنظر مبعود القلب، تم مؤيد، ايدوا فيه بصره، اجى عليه مسكه قالوا من تكون؟ قالوا محمد السبتي ابن هارون رشيد، هذا كان من اكابر. بعد ما سألوا قالوا ابن مين؟ قالوا ابن ادم. قالوا اي ادم تعني؟ كأنه في حديث ضعيف انه في اوادم قبل سيدنا ادم عليه السلام. المحفظ صار يسألوا اسئلة يجيبوا اجوبة لمين؟ للجسد. بحكي بيتكلم مثل العادة مثل صاحبه. ليه؟ المدد عم بيمد روحه، ده صاحب الجسم روحه مدد بعتبر ما يكون قوته. مد واحد في واحد، في ناس، في ناس اثنين، في ناس سبعة. مشهور عندنا كان بحلب اسمه واحد عظيم البال، هذا من اكابر كان. قالوا له انت ما بتصلي، رفعوا عليه دعوة، لكن كان مستقيم كويس كان تصل الينا ونعرفه. قالوا انت ما بتصلي، رفعوا دعوة عند الحاكم عند القاضي. جاء القاضي اجى بعد اجى اجوا سبعة سبعة فرد شكل. قالوا ايه ما بتصلي؟ احكموا عليه ما بتصلي، عدى اذن برا وتمشي. هي عندنا في حلب وجدت من زمان مو من جديد. وهكذا الامور مبنية على الارواح مو على الاجسام. الجسم مثل الثوب، آلة الجسم عبارة عن آلة مثل السكينة. السكينة آلة، اذا ما فيها تقطع ما تقطع السكينة. نيمية حطي هون بتتم هون الشهر شهرين ما بتتحرك، بدها تجي يد قوة. هدول الايادي ثلاثة، يد كلبية ويد انسانية ويد عارفية. الكلب لما واحد يضربه بالحجر انا شفته بعيني بلحق الحجر، تم بلحقها على العضل نسيب كسلسلاته. الانسان لا، اذا ضربتيه بالحجر ما بلحق الحجر، بلحقك انت للي ضربتيه. العالم ما بلحقك لا لك ولا الحجر، بلحق يد الله اللي حركت. هل ولا بقعد بتغشمر؟ وهكذا نحن الروح هي اللي عم بتدبر هذا الجسم. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الموت ما ضد الحياة، الموت مرتبة من مراتب الحياة. اللي بتجيبوه معكم اللي عم يتفرج هو اللي هتجيبوه تاني مرة مدرسة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اللي بدها تجي هون بدها تكون كلها سمع حتى تسمع بعدها تعبر السمع. فهمتوا بناتي؟ الروح هي من عند الله. ونفخت فيه من روحي فقعوا لها ساجدين. وراك ناس حضروا الأرضية، وراك ناس فقعوا لها ساجدين. الروح ايش وظيفتها؟ بتدبر الجسم، بتقومه، بتقعده، بياكل، بيشرب، بصلي، بيع، بروح، بروح الخياطة. لما الحق بقيم الروح من هذا الجسم، الجسم بقى ميت. ليه؟ مين كان حامله؟ حاملته كانت الروح. الروح لما انعدلت عن تدبير هذا الجسم وقع الجسم ميت. بعد يوم يومين اذا ما طالعوا وغسلوه تطلع ريحته منتنة تنشح بلد. اذا الروح هي حامل الجسم وهي حاميته، حاملته وحاميته بآن واحد. ونفخت فيهم الروحي فقعوا حولها ساجدين. اذا الحب مبني على الارواح، الارواح وجنودها مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر مختلف. الجسم تابع للروح. قد يكون واحد ما بحب ابوه او ما بحب اخوه او ما بحب امه او ما بحب اخته. ليه؟ لانه ما في نسبة بيناتهم. واحد صالح واحد صالح، الصالح ما عنده سداد يحب الطالح. واحد تقي نقي والاخر ربوي كذاب خائن غشاش الى اخره. قل له حبه ما بقدر، ما يكون اخوه من امه وابوه. لا، الحكم للارواح بناتي. تجي عالدرسة هوني تجي بتجتمي مع وحده بتشوف هي بتحبني اكتر من اختك. ليش؟ لانه روحها اقرب الك من اختها. اختها روحها بعيدة عنك. اختها روحها مع المدنية. سكرانة في المدنية. ما بدنسك المدنيات ساكنين وسكرانين وخلصانين. ما في عندهم انسانية. كل مدني ما في انساني. ابدا انسانية ما في. مو دين. مو دين. عم بحكي عن الانسانية. الانساني عامل الناس كما تحب ان يعاملوك به. هذا الانساني. الانسان بيعرف الحق والباطل. بيعرف الاله والعليه. ولو عمله مخالفة بيعرف حاله هو خالف. هذا ما في اجل منه. ولا اكمل منه. ولا احسن منه. اذا بقى بدنا نغذي الروح. وكونوا ربانيين. مثل سيدنا عيسى لما ما كان له اب كان روحاني. كان يسموه روح الله. ما كان يسموه مثل ما غيره. مع كون هو روح الله ونعني روح الله. كلياته من روح الله. ونفخت فيه من روحي. ما في حدا ما من روح الله. لكن هو مو ماله اب ظهرت عليه اكثر اللطافة. ظهرت عليه اكثر. وهكذا بناتي روحكم. الاصل الروح. فاذا كان واحد ما عم بفهم. واحد في الدرس. لكن عم بتفرج من اجا. من وراه. من كذا. هذا حيوان. ما هو انسان هذا. مسلوبة عند الإنسانية. وقلبه اذا ما قلنا ميت نقول مريض. قلبه مرضان. انت جاي للدرس تستفيد من الدرس. تستوجد الدرس. تتغذي روحك. ثم بترجع بتغذي الاخرين اللي ما اجوا على الدرس. تحكي لهم الكلام اللي سمعته. وكل انسان درسي هلا تفهمي القاعدين من روح تفهموها. اللي روحه اصفى والطى بتوجه بكليته. ما بقى عنده بفكر شيء ابدا. لا طبخة ولا نفخة. طبخة لما روح عليه تفكر فيها. وفي ناس هو قادون عم بسمعوا بفكر في الطبخة. عجب طبخة شلون حطيناها من فرمها صار النار حرقتها هكذا. كل ما كان الطب بيكون موجود وجوديته اكثر. وفهمه اكثر. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا قليلين العدد والعدد لكن روحهم كبيرة. كانوا لما يتوجهوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يوجههم للقتال للجهاد كان يقول يا رسول الله حينما يوجههم ادعوا لنا بالشهادة يعني الروح ما نرجع. يعني الروح ما نرجع. شقد هي مبسوطة. شقد هي مسرورة. حتى بدها تروح ما ترجع. او الشخص الصحابي بده يروح ما يرجع. تبين هذاك العالم الطف من هالعالم. وصحيح الطف ما في نسبة. هذا عالم كثيف. هذاك عالم لطيف. هذا عالم معنوي. روحاني. هذاك عالم جسماني مادي. بده غيره. المعنى هي حامل الجسم. الروح هي حامل الجسم. حامل المادي. الجسم لو سلب الروح عنه بقى في الارض ميت. اذا مين كان حامله؟ حامل الروح. خمولك بناتي. الموت مرتبة من مراتب الحياة. الموت ما ضد الحياة. الموت مرتبة من مراتب الحياة. دليل ذلك لما بيموت لما الحق بسب عنه الروح بقى في الارض ميت. بعد ما نموت حطوه في القبر. بعد كيوم طلوا لتال أطلع منفوخ. بعد مدة عم بيأكل الدود. بعد مدة صار عظام. بعد مدة صار تراب. الجهد أسلم. طلع. الهواء طلع. والماء اللي مركب منه طلع. والنار طلع. بقي التراب. بقي التراب. اذا الحياة سارية فيه. سارية عم بتقلب. الحياة ما بتروح. لانه وصف الهي. من اسماء الحي. ولكن الجسم ما في. الله ما سمى باسم الجسم. ولا اسم مادة. فالروح هي اللي قائمة. ولا بيموت الميت مو الروح بتروح عنه. اول كل شيء لا تفهم الروح مش ما كنا نفهمها. ان الروح تدخل في الجسم. وبتفارق محل. لا بناتي. ما في. الروح ما في عنده انفصال. يعني النور كله. نور الشمس. كوني فاتح الشباك مثلا من قبلي. تدخل الشمس جوا. تنزل ببدأ ما بقى شمس. اذا ما بتنفصل. ما بتتجزأ. الروح وكل لطيف ما بتجزأ. ساري في ذرات الوجود. فالروح الان نزلت من عالمه بقى في عالم، عالم الارواح، عالم الملائكه، عالم النور، عم تنظر على جسمه. اذا كان نظر قوي بيصير حي، نظر اضعف بيصير نايم، نظر اضعف بيصير ميت. فهمتوا؟ فالروح عالمك عالم الارواح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. الروح عالم عالم الامر، ما هو عالم عالم الخلق. انا له الخلق والامر، يعني الامر هو عالم الارواح والخلق عالم الاجسام. وفي انفسكم افلا تبصرون، نفسكم موجودة فيها